Yeah. الثاني فكان محمد أبا أحد من رجالكم Oh, Yeah. Oh, my God. Oh, يحلق على القمر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. خطبت Thank you. أَنَّ الْجَادُ I'm الله أكبر. الله أكبر. Oh!

إياك نعبد وإياك نستعين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين Allah'a Oh! ربنا لا تحمل علينا ربنا لا تحملنا ما